تعبت منك أنا مليت، أنا لعبي فيها تسليت ولا رديت ولا حسيت ولا بعمرك حتتغير. تعبت منك أنا مليت، أنا لعبي فيها تسليت ولا رديت ولا حسيت ولا بعمرك حتتغير. يا طفل صغير ما عم يكبر، يا جرح كبير ما عم يصغر، يا أقسى قلب على قلبي ما فيك تحب شو ذنبي. ما فيني ضل كل عمري أنا خسر، يا طفل صغير ما عم يكبر، يا جرح كبير ما عم يصغر، يا أقسى قلب على قلبي ما فيك تحب شو ذنبي. ما فيني ضل كل عمري أنا خسر. وجعنا صار أكبر من هوانا، ما في مشوار عم يرضى بأسانا. وجعنا صار أكبر من هوانا، ما في مشوار عم يرضى بأسانا. ما بقي بقلبي ظلمك فل، ما فيك تضل على أحزاني تتكبر. يا طفل صغير ما عم يكبر، يا جرح كبير ما عم يصغر، يا أقسى قلب على قلبي ما فيك تحب شو ذنبي. ما فيني ضل كل عمري أنا خسر، يا طفل صغير ما عم يكبر، يا جرح كبير ما عم يصغر، يا أقسى قلب على قلبي ما فيك تحب شو ذنبي.